الإجابة الصحيحة هي جيم. هذا الخط الأصفر المتواصل يمنع التوقف والوقوف على المعبد على طول هذا الرصيف. أواصل سيري للبحث عن مكان آخر.